ما يتعلق بعدد الرضعات المحرمات، وكان الراجح في هذه المسألة أن الرضاع المحرم إنما هو رضعات، لحديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 5 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات. وأخذنا ضابط الرضعة المحرمة، ما هو ضابط الرضعة المحرمة؟ فما هو ضابط الرضعة المحرمة؟ نعم، ما هو ضابط الرضاع المحرم؟ يعني كيف نعتبر هذه رضعة؟ لا بد من ضابط. كيف نعتبر هذه رضعة عندك يا أخي ماجد؟ أي إذا تركه عن روي وعن استغناء وعن شبع، فهذه هي الرضعة المحسوبة والمعتبرة، فلا بد أن تكون 5 رضعات معلومات. وقوله معلومات يفيد لنا فائدة، أنه لا بد في الرضاع أن يكون معلوما، لا يكون مظنونا ولا يكون مشكوكا فيه. ها، إذا قيل للمرأة كم رضعت الطفل؟ تقول لا أدري، هل 2 أو 3؟ هذا لا يعتبر. وإذا قالت لا أدري، هل 3 أم 20؟ هل هذا معتبر؟ إذا قالت 4 أو 5 هذا لا يعتبر. وإذا قالت 3 أو 20 هل يكون معتبرا؟ لأنها قفزت من 3 إلى 20. ها، إذا قالت لا أدري، هل 3 أم 20؟ نعم عبد القادر. إذا كان إيش فماذا؟ هل هذا معتبر أو غير معتبر؟ ها، هل هذا محرم؟ ها، نعم. الأخ عبد القادر يقول نعم معتبر. نعم عند من؟ أنت يا أخي، ها أنت يا أخي، ما شاء الله، هذا وليد. من هذا؟ أمين، ما شاء الله، أمين الرتفاني، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ها، لا يعتبر. لماذا لا يعتبر؟ ها، لأنها غير معلومات يا أخواني، لأنها غير معلومات، يشترط أن تكون معلومة، لابد أن تكون 5 فأكثر معلومة، ما تكون مظنونة. إذا قال بين 3 و20 يعني لا أدري، قد تكون 3, 4, 5 إلى 20، هذا لا يكون معتبرا، لأنه يشترط أن تكون 5 فأكثر معلومة، لا تكون مشكوكة. وهذا مفيد، أن كثيرا من مسائل الرضاع تجد المرضعات يتشككن، ما تدري بالضبط، تقول أنا أرضعته كثيرا، هل 5 أو 10 أو 20؟ ما تستطيع. فهذا لا يعتبر، لأن الأصل هو التحريم أو عدم التحريم. ما هو الأصل؟ هل هو التحريم أو عدم التحريم؟ إيش سيكون الجواب؟ هل الأصل التحريم أو عدم التحريم يا أخي الإندونيسي صاحب الغترة الحمراء؟ الأصل عدم التحريم. إيش معنى عدم التحريم؟ أحسن، الأصل أنه لا يكون محرما إلا بشيء ينقله من الأجنبية إلى أن يصير محرما، بارك الله فيك، هذا هو الأصل، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بشيء معلوم، 5 رضعات معلومات يحرمنا. ها، أي الأخ عبد القادر يقول لو 4 شهرا أو 2 شهر، من يأتي بالجواب السديد؟ ما شاء الله، عبد الرحمن بيضاني جزاه الله خيرا، أنت أكبر أو لا؟ ما وحش يعني. أنا مشبه فيك هل أنت ولا؟ ما شاء الله جزاك الله خير. طيب يا عبد الرحمن هات. لكن اسمع السؤال، يقول لو قالت المرأة أرضعته شهرا أو شهرين هل يكون محرما؟ أيش الجواب؟ أي نعم بارك الله فيك. ها من عنده جواب؟ ها هي تقول شهرا، بقي معي شهرا وأنا أرضع، نقول لها كم؟ تقول لا أدري شهرا. ها نعم يا أخي صالح ماذا عندك؟ لكن هي تقول أرضعته شهرا. أما أنا مع المجيب الأول، أنا في مثل هذه الصورة مع المجيب الأول. من هو المجيب الأول؟ البيضاني. لأن لما تقول أرضعته شهرا المقصود أن ليس عنده شيء، هي قامت بإرضاعه لمدة شهر، فهنا يتيقن أنها أرضعته زيادة على 5 رضعات. لكن لو كان يعني في هذا الشهر يشرب من الحليب ويذهب إلى بيت أبيه كذا وكذا، هنا يحصل الشك. أما امرأة تدعي أنه استغنى بلبنها لمدة شهر فهنا يجزم بأنها تجاوزت 5 رضعات. وما كان حول هذه الصورة، ما كان نحو هذه الصورة فالجواب فيه كذلك، ما كان نحو هذه الصورة فالجواب فيه كذلك. يعني يا أخي حينما يكون من لفظ المرأة ما يدل على الشك فأنت تبقى على الشك، إذا كان من لفظها ما يدل على اليقين فأنت تذهب إلى اليقين. هي تقول يعني لمدة شهر، فالشهر هذا يعني جزما أنها أرضعته زيادة على 5 على 10، لا يمكن أن يستغني في اليوم بنصف رضعة وهو ما عنده ما يغنيه، ليس عنده بديل وليس عنده شيء آخر، هنا يلزم. بارك الله فيك. طيب نقرأ نرجع نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله باب الوعد إضاعة الكبير. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت جاءت سهنة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، قالت كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. زاد أمر في حديثه وكان قد شهد بدرا. وفي رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي عن ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة، فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. هذا الحديث أيضا عمرو الناقد. من عمرو الناقد؟ عند من عمرو الناقد؟ من هو عمرو الناقد؟ كنا نذاكر الرجال فيما مضى. عندك يا أخي عادل من عمرو الناقد؟ أحسنت، عمرو بن محمد ابن بكير الناقد، وابن أبي عمر، من ابن أبي عمر؟ عند من؟ عندك يا أخي ابن أبي عمر، أنت يا بيضاني أش عندك من الرجال أهلها؟ أحسنت. طيب ها الأخ الأندونيسي يرفع وغيره يرفع، هات من ابن أبي عمر؟ أنت ها أحسنت بارك الله فيك. هو مكي ولا عدني؟ هل مكي ولا عدني؟ هو عدني نزيل مكة. من أوثق، هو ولا أبوه؟ من أوثق، الولد أم الأب؟ ها من أوثق، الولد أم الأب؟ ها أبوه ليس إيش؟ أبوه ليس إيش؟ ليس من الرواة. طيب جزاك الله خير، ننظر غيرك. ها نعم أنت يا أخي لو دري ويش تفضل. أبوه مجهول بارك الله فيك. من عنده جواب آخر؟ إيش من مجهول؟ عندنا المجهول على قسمين يا أخي لو دري، أي من أي أنواع المجهول هو؟ أحسنت أنت فارض، يعني بس لا بتصح من أي أنواع المجهول، مع أن إطلاق العبارة بأنه مجهول يفيد بأنه مجهول عين، والواقع أنه مجهول إيش؟ مجهول الحال. هو مقبول، هو مقبول يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث. فأبوه مجهول الحال، أما الولد فهو صدوق، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي هذا صدوق، وأما أبوه فهو مقبول. أحسن. قال حدثنا سفيان، من سفيان؟ هذا يحتاج كلنا نرفع أيدينا، ها كلنا نرفع أيدينا، يمر بنا مرارا وتكرارا. من سفيان؟ عند من؟ عندك يا أنت يا نهري من عينه. طيب أحسنت. هو راوي سفيان من عينه، إذا رأيت ابن أبي عمر عن سفيان فسفيان هو ابن عيينة، وعندنا بين أيدينا، لكن الإخوة كثير منهم ليس عندهم كتاب فنسأل. طيب قال عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل، وهي امرأة أبي حذيفة، سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة، أبو حذيفة القرشي أحد المهاجرين السابقين رضي الله تعالى عنه، أبو حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، يعني كان أبو حذيفة قد تبنى سالما حينما كان التبني جائزا، يعني جعله بمثابة الإبل، فتبنى أبو حذيفة سالما، فبمعنى أنه اتخذه ولدا له وابنا له. فلما نزل يعني تحريم التبني ونزلت آية الحجاب قالت أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، يعني جعل يغار، والغيرة محمودة، أن الإنسان يغار على عرضه هذا شيء محمود، فجعل أبو حذيفة يغار على زوجه مع أنه اتخذ سالما كالولد. ولكن لما أبطل الإسلام التبني ونزلت آية الحجاب جعل يغار، وهذا شيء محمود أن الإنسان يغار على عرضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، يعني يخاطب من؟ يخاطب سهلة، فيقول أرضعيه، الضمير يعود إلى من؟ إلى سالم، وقد بلغ ما يبلغ الرجال. قال أرضعيه، قالت كيف أرضعه وهو رجل كبير، وفي رواية ذو لحية، وهو ذو لحية، فهل إذا كان ذا لحية معناه أنه بالغ؟ ها هل إذا كان ذا لحية معناه أنه بالغ؟ ها من عنده جواب؟ هل الرجل إذا كان ذا لحية، أو أقول الإنسان إذا كان ذا لحية، هل معناه أنه بالغ؟ من يرفع يده لكن بالجزم ليس بالمحاولات. هل إذا كان ذا لحية معناه أنه بالغ؟ أنت يا أخي صاحب النظارة تفضل. نعم أنت يا أخ محمد. ليش؟ ليس من علامات البلوغ يا أخواني، نبات اللحية ليس من علامات البلوغ. ما هو الذي من علامات البلوغ من حيث الشعور؟ شعر الرأس أو شعر ليش؟ أو شعر الساقين؟ أو شعر ايش الظهر؟ أنت يا ياسين ماذا عندك؟ شعر العانة، شعر العانة. أما اللحية يا أخي ليس من علامات البلوغ، اللحية ليس نباتها من علامات البلوغ. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير، يعني يقول أرضعي ولو كان كبيرا. لكن هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنها تلقمه الثدي أو أنها تسقيه من الكأس؟ احتمل هذا وهذا، فلا بأس في هذه الحالة أنها تلقمه الثدي لأجل الحاجة والضرورة، لأجل الحاجة والضرورة فلا بأس. يستفاد من هذا الحديث أن رضاع الكبير يؤثر، يستفاد من هذا الحديث أن رضاع الكبير يؤثر، ولكن لمن كان حال سالم مولى أبي حنيفة، ليس كل كبير، لا، لمن كان حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة، هذا الذي يتأثر بالرضاع. كيف حاله كحال سالم؟ يعني أنه تربى معهم ويشق الانفصال ويشق الاحتجاب، فهذا حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة. فلأجل هذا من كان حاله كحال سالم فلا بأس بالظهور على المرأة إذا أرضعته ولو كان كبيرا. الأصل أن الرضاع لا يؤثر إلا في حال الصغر، لكن من كان حاله كحال سالم فيؤثر، فيكون خاصا بسالم، لكنه خصوصية إيش؟ خصوصية وصف وليس خصوصية عين كما ذهب بعض أهل العلم. فإن من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الواقعة إنما هي خصوصية عين لسالم ولسهل، لسالم ولسهل، يعني لا يقاس عليهما غيرهما. ومنهم من ذهب إلى الإطلاق أن رضاع الكبير يؤثر كما يؤثر رضاع الصغير، ومنهم من قال هذه خصوصية لسالم ولكنها خصوصية وصف وليست خصوصية عين، وهو الراجح الذي رجحه ابن تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني وعدد من المحققين. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. فمن احتاج يعني حاجة لا بد منها فيرضع الكبير ويكون مؤثرا فيه. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن عائشة أخبرته أن سهنة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، قال أرضعيه تحرمي عليه، قال فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته، ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد، قال فما هو؟ فأخبرته قال فحدثه عني أن عائشة أخبرتني. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت أم سلمة لعائشة رضي الله تعالى عنها إنه يدخل عليه الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي، قال فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليه. وقال رحمه الله وحدثني أبو الطاهر هارون بن سعيد الأيلي واللخو هارون قال حدثنا الوهب قال أخبرني مخرمة بن كير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة. فقالت لما؟ قد جاءت سهمة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه. فقالت إنه ذو لحية. فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. فقالت والله ما عرفت في وجه أبي حذيفة. وقال رحمه الله حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة. وقلنا لعائشة والله ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا. نعم الآن ما هو القول الفصل في رضاع الكبير من خلال هذه الروايات؟ هل هناك خلاف بين أهل العلم في رضاع الكبير من خلال هذه الروايات؟ ما هو مذهب أمهات المؤمنين؟ الذي نستفيده من هذه الروايات أنت يا أخي صاحب مودع، ما هو مذهب أمهات المؤمنين غير عائشة في مسألة رضاع الكبير؟ أنه لا يؤثر، أي يعني مذهب أمهات المؤمنين غير عائشة أن رضاع الكبير لا يؤثر. طيب ما هو مذهب عائشة؟ يعني لا يؤثر مطلقا مذهب أمهات المؤمنين، وهو قول الجمهور من أهل العلم أن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقا سواء كانت هناك حاجة أو لم تكن هناك حاجة، وأن هذه الواقعة هي خاصة بسالم. خصوصية إيش؟ من ينطق؟ خصوصية عين، خصوصية عين. طيب ما هو مذهب عائشة في هذه المسألة الذي نأخذه من هذه الأحاديث؟ أنت يا أخي صالح الجواز مطلقا سواء كانت هناك حاجة أو لم تكن هناك حاجة، وهذا قول طائفة من أهل العلم. طيب ما هو القول الثالث؟ ها أخذنا الآن قبل قليل حتى نلخص ما في هذه الروايات أن هذا خاص، لكن خصوص إيش؟ أحسن، خصوص وصف. أن هذا خاص لكنه خصوص وصف. ما هو الفرق بين خصوص العين وخصوص الوصف عند من؟ ما هو الفرق بين خصوص العين وخصوص الوصف عند من؟ عندك يا أخي أنس، اسمك أنس، تفضل. مش أنس اسمك؟ صاعد زميلك معلش أنس اسمك؟ ذا اللي خلفك أنس. نعم، إيش الفرق بين خصوص العين وخصوص الوصف؟ أحسنت ما شاء الله، سمعتم؟ من كان حاله كحال سالم هو خاص لكن ليس خصوص عين ولكنه خصوص إيش؟ وصف. يعني من اتصف بما اتصف به سالم فيأخذ حكم سالم. أما إذا قلنا خصوص عين ولو اتصف بما اتصف به سالم فهذه واقعة خاصة بشخص سالم ولا تتعدى إلى غيره. فالراجح أن هذا خاص بسالم ولكنه خصوص إيش؟ وصف من اتصف بما اتصف به سالم فيأخذ حكمه. نعم. دراسة الأبناء من يوم السبت يا أخوان، دراسة الشباب والأبناء إن شاء الله من يوم السبت، ونكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.